صح تشوفها وصفها اللي انت اصلا مش شايف حبيبة صاحبه يخطفها ويقفل نفسه والعارف اصحى لينا حس ده احنا هنرص طب علينا بص شوف هنعمل ايه الباب الجديد حاملة وادي لسه شاملة في الرولة كاملة انت تطلع انت خلا جاية من جديدة هي لا ملكتية وهتسأل ليه يا نزع قول له حط على كله ايوه بيجلو دلال خد عني تونس الشاس يا رب ما تخلني بيجيب جديد مش صعب تعيد انت ركز واسمع مني ادي لسه والباب الجديد اللعبة على المكشوف في ريحة انزل والعب بلاش تسيح لو الكلام كان متسمعش وتقف لي متنح ده لما نمسك احنا زيك الكل بيدرف ويجنح كله بيدرف ويجنح يا عم زيح فكك من كل والكلام مبقاش بفلوس احنا نحضرهم ما يجلوا الكبار قرار تدوس يا اذا عبدين متشل ودحنا لأي حد كابوس يا اذا عبدين متشل ودحنا لأي حد كابوس يا دنيا لو كنت الحربية القصد تملوك الغيبة الباب الجديد وشرع الهدى ناخدش حد احنا على اخوان ملعونة صحبة ملهاش جميل ملعونة صحبة ملهاش دليل اصحاب تبيع علشان الحريم يتحول ويصبح ملايين ابن الاصول عمره ما ينزل اما الخسيس طول عمره زليل يا ابني انت غاوي تسمع حكاوي اسمع حكاية بطول الليل يا ابني انت غاوي تسمع حكاوي اسمع حكاية بطول الليل اسمع حكاية بطول الليل شاب زي اي شاب قلبه دبي انا صحاب شفاها حلوة من بعيد من الغرام استر يا رب لما قرب بس ليها انت كان عجبة عينيها انت كان ناسية العيون دي العيون ما تشوفش ليها ايوه بنتي يا ناس خفيفة قلبه ده برفرف عليها واما قالت له مش شايفاك حبه زاد ما بقاش ناسيها حبه زاد ما بقاش ناسيها قلبه حبه وقال عشيق قال حبيبتي انت اللي ليا هي قالت بصعب عليك وانت جاي تعطي عليا الحبيبي ومهما كان مستعد اديك عليا الحبيبي ومهما كان مستعد اديك عليا كل يوم يبعت جواب واختها عم بتقراه يحلف انه مش كذاب وانها الروح والحياه اصلا هو مش فارقه عنه شايفه ولا مش شايفاه شايفه ولا مش شايفاه يوم ورا يوم قلبها مال ليه لا والحب حلال قالت واحد خايف عليا يبقى فوق الراس يتشال تخرجوا وتقابلوا والشوق بينهم صباح ميال راح لصاحبه عشان يساعده صاحبه تتشغل دكتور القوام بغرامها وعده قال له هتشوف تاني النور خدها وراح له المستشفى لها الخلق واقفين دمور خدها وراح له المستشفى لها الخلق واقفين دمور صاحبه شافها وده بقوام قلبه حسيب بالغرام قال هاخدها ومش هسيبها ده حلال ومش حرام بس خاف يقول لصاحبه أم خب كل الكلام بس خاف يقول لصاحبه أم خب كل الكلام بقيت يوميتي تروح له هي بيحضرها للعملية قادر يقول طب ليه عرفتيه ده صاحبي ده عجل رضية اوعي تقولي بتحبيه ده انت بالنسبة له ضحية اوعي تقولي بتحبيه ده انت بالنسبة له ضحية عملت العملية وشافت حبت الدكتور وخافت على كل مجال.